الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله: القاعدة العاشرة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر في جميع الدعاوى والحقوق وغيرها. وقد أجمع أهل العلم على هذا الأصل العظيم في الجملة. قال صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، رواه البيهقي وأصله في الصحيحين. وهذا الأصل يحتاجه القاضي والمفتي وكل أحد لشدة الحاجة إليه. وقد قيل في قوله تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، أن فصل الخطاب هو أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لأن به تنفصل المشتبهات وتنحل الخصومات. ولا شك أن ذلك داخل في فصل الخطاب، لأنه الفصل بين الحق والباطل في الديانات والأموال والحقوق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وبعد، فهذه القاعدة العاشرة من القواعد الفقهية في كتاب الشيخ العلامة ابن السعدي رحمه الله، الذي عليه تعليقات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. يقول: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هنا لابد أن نعرف مفردات القاعدة، ما معنى البينة، ومن هو المدعي والمدعى عليه. طبعا هذه القاعدة منهم من قال فيها: الأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهذه القاعدة هو نص الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البيهقي: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. سيأتي معنا في كلام الشيخ وكذلك كلام الشيخ ابن عثيمين أنهم ذكروا معنى البينة. فالبينة معناها الحجة والدليل والبرهان. وقد استعملت البينة في القرآن الكريم مفردة وجمعا، كلها بمعنى ماذا؟ الحجة والبيان وكذلك البرهان والدليل. والمراد بالبينة كل شيء يثبت به الحق ويبين صدق المدعي، فكل ما يبين الحق ويظهره فهو بينة. فالشهود من البينة، وليس معنى البينة هي الشهود كلها. يقول ابن القيم: من قال إن البينة هي الشهود لم يوفي البينة حقها من المعنى. فالبينة أعم من الشهود، والشهود فرد من أفراد ماذا؟ البينة. فالبينة أعم، كل ما يظهر الحق ويبينه فهو البينة. طبعا علامة ابن القيم تكلم كلاما جميلا دقيقا عن البينة في الطرق الحكمية في أكثر من موضع، وبين أن البينة معناها كل ما يبين الحق ويظهره، فمثل قد يكون شهودا وقد يكون غير شهود، وسيأتي الأمثلة معنا. والبينة لها صور كثيرة كما سيأتي معنا. البينة على المدعي، أي على المدعي أن يبين ويثبت الحق بما يتوفر لديه من الإمكانيات، سواء كان الشهود أو كان القرائن أو قرائن الأحوال ونحوها كما سيأتي معنا. على المدعي واليمين على من أنكر. مدعي، من هو المدعي؟ هناك أقوال كثيرة في تحديد وتمييز المدعي من المدعي عليه. منهم من قال المدعي صاحب الدعوة، وقيل هو من يبدأ أولا. إذا جاء اثنان خصمان للقاضي، فمن يبدأ أولا فهو المدعي. وقيل هو من إذا ترك سكت، أو العكس، من إذا سكت ترك. إذن المدعي إذا ترك الدعوة سكت، لا أحد يتعرض، فالمدعي عليه يسكت. وكل ذلك صحيح، الراجح العموم، وكل ذلك يدل على شيء واحد، وهو أن المدعي يحاول، من يحاول إثبات حق له في ذمة غيره، من يحاول إثبات حق له في ذمة غيره فهو المدعي. طبعا عندنا إضافة الأشياء ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يضيف الإنسان شيئا لنفسه على غيره. فهذه دعوة لي عليك كذا، الكتاب الذي عندك لي، أو أجرتك بيتا. فهذا الشيء الذي يضيفه سواء كان عينا أو دينا أو حقا من الحقوق أو منفعة، فيضيف الشيء لنفسه على غير، هذه الدعوة. القسم الثاني أن يضيف الإنسان شيئا لغيره على نفسه، هذا الإقرار. يقر الإنسان أن لك علي 10,000، فأضاف شيئا لغيره على نفسه، هذا الإقرار. القسم الثالث أن يضيف الإنسان شيئا لغيره على غيره، هذا الشهادة. الشهادة أن يأتي شخص ويقول أن لفلان على فلان كذا، يضيف شيئا لغيره على غيره. إذن الدعوة فيه إضافة الإنسان شيئا لنفسه على غيره، يريد إثبات شيء لنفسه في ذمة الغير، هذا المدعي. والمدعى عليه هو الذي يحاول أن يدفع صدق الدعوة عن نفسه، فهو ينكر هذه الدعوة، فلذلك سمي منكرا. سمي ماذا؟ واليمين على من أنكر، ولذلك سمي منكر، فهو ينكر هذه الدعوة ويريد يدفع صدق الدعوة عن نفسه. إذن البينة على المدعي، واليمين هو الحلف على من أنكر. طيب، يأتي السؤال، أيهما أقوى، البينة ولا اليمين؟ البينة أقوى واليمين أضعف، أليس كذلك؟ فإذا قال قائل لماذا جعل اليمين في حق المدعي في جانب المدعي واليمين في جانب المدعى عليه، فلماذا لم يعمل العكس؟ قال العلماء المدعى عليه جانبه أقوى لأنه متمسك بالأصل، لأن الأصل عندنا براءة الذمة، هذا الشخص بريئة ذمته من أي حق عليه، فالذي يريد يثبت عليه الحق عليه بالدليل. فالمدعي جانبه ضعيف لأنه ناقل عن الأصل، ناقل يريد يثبت حقا على شخص لم يكن ثابتا، لأن الأصل براءة الذمة، فجانب المدعي ماذا؟ ضعيف، فلذلك يحتاج إلى دليل قوي. فالبينة أقوى من اليمين، فجعلت البينة على المدعي. ولما كان المدعى عليه جانبه أقوى لأنه متمسك بالأصل، فلم يحتج إلى دليل قوي، وإنما يكفيه دليل ولو كان ضعيفا، فجعل اليمين ماذا؟ في جانب المدعى عليه. هنا أمر آخر، هل هذه القاعدة كلية أنه دائما أن اليمين على من أنكر، أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؟ شيخ الإسلام تكلم عن هذه المسألة وبين أن الأصل عندنا أن اليمين في جانب أقوى المتداعيين، وغالبا يكون المدعى عليه جانبه أقوى فاليمين عليه، لكن قد يأتي عندنا صور يكون جانب المدعي أقوى فيتحول اليمين عليه، وهذه يعني يناقش فيها ويخالف فيها بعض الفقهاء كما ذكر الشيخ الإسلام منهم الحنفية، فهم دائما يجعلون اليمين على المنكر على المدعى عليه، لكن ثبت أنه أحيانا يكون اليمين على من؟ على المدعي، فيما إذا قوي جانبه بشيء بقرينة من القرائن. مثلوا لذلك بالقسامة، في القسامة ماذا؟ لما قوي جانب المدعي أو المدعيين باللوث، فإنهم يحلفون 50 يمينا فيستحقون كما سيأتي معنا دم صاحبهم، فهنا أصبح اليمين في جانب من؟ المدعي. كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين التالب والمدعي، لماذا؟ قالوا لما كان جانب المدعي قوي بالشاهد، لكن لم يتوفر النساب شاهدان، فقوي جانبهم، فجاء أيضا حلف المدعي كأنه قام مقام الشاهد الثاني ويقضى عليه. فشيخ الإسلام يقول القاعدة عندنا أن اليمين في جانب أقوى المتداعيين، ولما كان المدعى عليه غالبا هو جانبه اقوى فاليمين عليه، لكن لا يلزم ان يكون في كل الاحوال يمين على المدعى عليه. فهمتم هذه القاعده؟ فقد يكون اليمين على المدعي كما في القسامه، وان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشاهد. طيب، طبعا يقول ان هذا الاصل اجمع عليه اهل العلم في الجمله، وان كان هناك خلاف في بعض التطبيقات، لكن الجميع متفقون ان البين على المدعي واليمين على من انكر. وهناك من يخالف في البينه ويقصرونها على ماذا؟ على الشهود، وهذا تقصير في معنى البينه، فالشهود فرد من افراد البينه، وليس معنى البينه هي الشهود. يقول قال صلى الله عليه وسلم: البينه على المدعي واليمين على من انكر، رواه البيهقي. واصله في الصحيحين، اصل الحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه على المدعى عليه. اذا هذا ليس لفظ حديث الصحيحين، فيه فقط ان البينه على المدعى عليه. وكذلك في لفظ في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان اليمين على المدعى عليه، قضى ان اليمين على المدعى عليه. اما هذا اللفظ البينه على المدعي واليمين على من انكر، هذا روايه البيهقي. صحح هذه الروايه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، وكذلك النووي حسن هذه الروايه في الاربعين، وكذلك صححها الشيخ الألباني في الإرواء 6357. يقول الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم: وجاء في رواية البيهقي بإسناد حسن أو صحيح زيادة عن ابن عباس مرفوعا: لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. واليمين، وإن كان أشار الشيخ الإسلام بعدما ذكر هذه القاعدة أن اليمين يكون في جانب أقوى المتداعيين، فقد يكون ذلك المدعى عليه وقد يكون المدعي، ثم ذكر هذا الحديث وقال: أما الحديث المشهور على ألسنة الفقهاء وإن لم يكن أخرجه أصحاب السنن المعروفة وكذا، قال الجماهير العلماء يرون يجيبون عنه إما بالتضعيف أنه ضعيف، أو أنه عام وأدلتهم خاصة والخاص مقدم على العام، أو بإجابات أخرى عن ذلك. فالحنفية هم المتمسكون بذلك ويجعلون اليمين دائما في جانب المدعى عليه أو على المنكر. طيب، ثم ذكر أن هذا الأصل يحتاجه القاضي والمفتي لفصل الخصومات وكذلك لمعرفة الحق من الباطل. ثم قال: وقد قيل في قوله تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، هذه في نبي الله داود عليه السلام، آتيناه الحكمة. هناك أقوال للمفسرين، منهم من قال المراد بالحكمة النبوة، وقيل العلم، وقيل المراد بالحكمة الزبور وعلم الشرائع. وفصل الخطاب، هنا أيضا أقوال للعلماء، ما معنى فصل الخطاب؟ قيل معناه علم القضاء والفهم به. فصل الخطاب، كل هذه الأقوال ذكرها الطبري وكذلك الحافظ ابن كثير في تفسيرهما. والقول الثاني كما ذكره الشيخ هنا، أي تكليف المدعي البينة واليمين على المدعى عليه، هذا معنى ماذا؟ فصل الخطاب. وقيل المراد بفصل الخطاب هي كلمة أما بعد في الكتابات والخطابات. ولذلك نقل الحافظ ابن كثير عن بعض السلف أن أول من قال أما بعد هو داود عليه الصلاة والسلام، ورجح الحافظ الطبري، قال الراجح هو العموم، ما دام ليس عندنا الدليل ينص على واحد من هذه المعاني الثلاثة فلا يمنع أن يكون المراد العموم. فقد أوتي داود عليه السلام فصل الخطاب في القضاء والمحاورة والخطاب، فهذا هو الراجح. إذا ما ذكره الشيخ سعدي هذا قول في معنى وفصل الختام ذكره الطبري وكذلك الحافظ ابن الكثير وغيرهما من المفسرين. حتى الشيخ يقول هنا يقول إن فصل الختام هو أن البين على المدعي واليمين على من أنكر، لأن به تنفصل المشتبهات وتنحل الخصومات، ولا شك أن ذلك داخل في فصل الخصومات، أي أنه جزء مما قيل في فصل الخصومات في فصل الختام. طيب، ثم بدأ المؤلف رحمه الله يذكر بعض الفروع المندرجة تحت هذه القاعدة، فقال فكل من ادعى عينا، قال فكل من ادعى عينا عند غيره أو دينا على غيره أو حقا من الحقوق على غيره فعليه البينة، وهي كل ما أبان الحق. قال علامة إذا من هنا بيان بعض الفروع المندرجة تحت هذه القاعدة، فكل من ادعى عينا، الشيء المدعى به لا يخلو، إما أن يكون عينا أو يكون دينا أو يكون حقا من الحقوق أو يكون منفعة. فمثال ادعى عينا عند غيره، هذا الكتاب الذي في يدك هو كتابي، فهو الدعوة بعين عند غيره. أو دينا على غيره، يقول لي عليك 100 درهم، هذه دعوة، لأن المدعي يريد إثبات حق لنفسه في ذمة غيره، فهذا الشيء الذي يريد إثباته في ذمة غيره إما أن يكون عينا مثل الكتاب أو السيارة التي عندك أو شماغك هذا لي، أو دينا لي عليك 100 درهم، أو حقا من الحقوق مثل ماذا؟ مثل الشفعة، يدعي الشفعة فهي حق من الحقوق، أو حتى القذف فيدعي عليه أنه قذفه، فهذا يترتب عليه ماذا؟ الحد. كذلك نحن نضيف هنا أو منفعة، قد يكون الشيء الذي يدعي به منفعة من المنافع، كأن يدعي أجرتك بيتي لمدة شهر ب200 دينار، فهذه 200 دينار مقابل الإيجار وهي منفعة. طيب، فعليه البينة وهي كل ما أبان الحق، فهو يريد أن البينة أعم من الشهود، كل ما يظهر الحق ويبين الحق فهي بينة. طيب، نأخذ كلام الشيخ. قال علامة ابن تيمية رحمه الله، قوله رحمه الله إن البينة كل ما أبان الحق، يعني ليست هي الشهود فقط، بل كل ما أبان الحق فهو بينة. لذلك ذكر العلماء رحمهم الله مسائل كانت البينة فيها قوة الظاهر، يعني ليست شهود وإنما هي قوة الظاهر، فعملوا بها ولم يكلفوا المدعي بالشهود ولا المدعى عليه باليمين، وإنما عملوا بالقرائن وقوة الظاهر وعملوا بها فهي بينة. سيأتي معنا الأمثلة لأنواع البينة وأقسامها. قال فمن ذلك القسامة، وهي ما إذا قتل قتيل بين قوم أعداء لقبيلتهم ثم ادعت القبيلة أن قاتل قتيلهم فلان وليس عندها بينة، فإنه يقال لهم بينتكم أن تحلفوا 50 يمينا على القاتل ثم تستحقون دمه، فهم ليس عندهم بينة تشهد لهم، لكن قرينة الحال تدل على صدقهم وصحة دعواهم. القسامة من القسم وهو اليمين، وشرعا أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، ومن شروطها اللوث، وجود اللوث، لابد أن يكون هناك اللوث. اللوث عند جماهير العلماء قالوا معناها العداوة الظاهرة بين القتيل وبين المدعى عليهم القتل، أن يكون هناك عداوة ظاهرة بين قبيلتين، كل قبيلة تسعى أن يقتل من القبيلة الأخرى، فوجدوا شخصا منهم عند هذه القبيلة التي بينهم عداوة، فقالوا هذا معنى اللوث. لكن هناك اختيار للشيخ الإسلام ابن تيمية وهو اختيار شيخ العثيمين، قالوا كل ما يغلب على الظن القتل بسببه فهو اللوث. طيب، بناء على هذا، لو أن رجلا وجد مقتولا متلتخا بدمائه وعلى رأسه رجل واقف وعنده سيف ملتخ بالدماء، فعلى القول الأول الذين يقولون أن اللوث هي العداوة الظاهرة لا ينطبق على هذا، ولكن لما نقول كل ما يغلب على الظن القتل بسببه فهو اللوث، هنا اللوث الغالب أن هذا الرجل هو الذي قتله، هو الآن واقف على رأسه وعنده سيف وهو مترتخ بالدماء ولا يوجد غيره هنا، فهذا الدليل على أن هذا الرجل هو الذي قتله. طبعا أذكر قسامة أنه خرج عبد الله بن سهل بن زيد الأنصاري ومحيص بن مسعود بن زيد الأنصاري في جماعة من الصحابة إلى خيبر لشراء التمر، فلما وصلوا هناك تفرقوا وكل ذهب إلى حائط ونخل، فوجد محيصة عبد الله بن سهل يتشحط في دمه قتيلا، وجد صاحبه مقتولا في نخل من النخيل، فقال لليهود إنكم قتلتم صاحبنا، فقالوا نحن لم نقتل صاحبكم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال لأولياء المقتول تحلفون 50 يمينا فتستحقون دم صاحبكم، قالوا يا رسول الله كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ إذن هو غالب ظنهم لأنهم أعداء ظاهرة بين اليهود والمسلمين وقد وجد مقتولا عند اليهود، فغالب ظنهم أنهم قتلوا لكن لم يشهدوا بأعينهم ولو يروا شخصا قتله. قال كيف؟ قالوا كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال فتبرئكم اليهود 50 يمينا. قالوا نحن لا نثق بأيمان قوم هم كفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضعه من عند نفسه، وجد دلالة هنا أنهم لو عملوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم تحلفون 50 يمينا فتستحقون دما، إذن هذا الدليل على أن القسامة وخمسين يمين هذه قرينة على ماذا؟ أنهم يستحقون دم صاحبهم. وهناك خلاف بين العلماء، لكن الصحيح أن القسامة يوجب ماذا؟ القول القصاص. لو أن أهل القتيل حلفوا 50 يمينا لاستحقوا قصاص ودم صاحبهم. هنا 50 يمينا، لماذا 50؟ قالوا تغليظا لشان ماذا؟ الدم. لكن لو قيل لماذا لم يجعل 40؟ لماذا لم يجعل 60؟ لماذا لم يجعل 10؟ فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، لا يعرف الحكمة. كما لا نعرف لماذا جعل الصلاة الظهر 4 ركعات، لماذا لم تجعل ماذا 6 ركعات أو 8 ركعات، هذا أمره إلى الشرع. لكن كثرة الأيمان تغليظا لشأن الدم، أما كونه 50 بالذب لا أقل ولا أكثر فهذا غير معروف وأمره إلى الشرع. إذن هنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم جعل اليمين في جانب من؟ المدعي، لأن أولياء المقتول ادعوا على اليهود ماذا؟ أنهم قتلوا صاحبهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم أن يحلفوا. لماذا؟ إذن هنا يأتي القاعدة التي أخذناها، لأن جانب المدعين هنا تقوى أقوى. بماذا؟ باللوز. هذا اللوز قرينة ظاهرة، كذلك وجود عداوة بين اليهود والمسلمين ووجود القتيل بينهم دليل ظاهر على أنهم قتلوه. وهنا أيضا استدل العلماء على أن للإنسان أن يحلف بماذا؟ على غلبة الظن وإن كان لم ير هذا الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم ذلك، فهذا دليل على أنه يجوز للإنسان أن يحلف على غلبة الظن وإن لم يرى هذا الشيء بعينه. طيب. قال ومن ذلك أن تدعي المرأة أن الأواني التي في البيت لها ولا يستعملها إلا الرجال، ويدعي الزوج أنها له، فهنا القول قول الزوج لأن الظاهر معه. طيب، هذه سورة أخرى فيما إذا كان الحكم على ماذا؟ على قوة الظاهر، لا يحتاج فيها إلى الشهود ولا إلى يمين المدعى عليه. لو أن إنسانا طلق زوجته ثم هذه المرأة ادعت ماذا؟ الأواني التي في البيت. يقول العلماء ننظر إلى هذه الأواني، إن كان هذه الأواني لا يستعملها إلا الرجال، هي مما يستعملها الرجال فقط، مثل ماذا؟ الأشياء الخاصة بالرجل، العمامة، الغطرة، الدشداش، هاتوا بعضها، شنو غيرها؟ العقال. فقالوا ويدعي الزوج أنها له، فماذا نفعل؟ إذا هذه المسألة أيضا يمكن أن يكون كل واحد مدعي ومدعى عليه. كيف ذلك؟ المرأة تدعي أن هذه الأموال لها وتنكر أن يكون لمن؟ للزوج. والزوج يدعي أنها له وينكر أنها للزوج، فكل واحد مدعي ومدعي عليه. وهذه لها صور أخرى أيضا، أن يكون كل إنسان كل من المتداعيين مدعي ومدعى عليه. إذن هنا كون هذه الأواني لا يستعملها إلا الرجال، هذا الدليل ظاهر على أنها لمن؟ للرجل. فالظاهر معه فيأخذها بيمينه، لأن جانبه هنا قوي بالظاهر، فيحلف ويأخذ هذه. وخالف في ذلك بعض الشافعية وقالوا بتقسيم الأواني، حتى أواني المرأة يقسمها بين الرجل والمرأة، وأواني الرجل يقسمها بين الرجل والمرأة. ولكن العكس على العكس، لو كانت هذه الأواني لا يستعملها إلا النساء، إذن هناك ماذا يسمى العباية، وهناك الأسورة، وهناك حاجات المكياج. فادعى الرجل أنها لي الزوج، والمرأة تقول أنها لي، إذن الظاهر مع من؟ مع المرأة، فإنها يحكم لها مع يمينها، لأنها مدعية وقوية جانبها بماذا؟ بالظاهر، فيحكم لها بيمينها. قال وكذلك ما ذكره العلماء، لو أن رجلا بيده عمامة وعلى رأسه عمامة، فلحقه إنسان وهو يقول عمامتي عمامتي، وهذا الذي لحقه ليس عليه عمامة، فهنا تعارض الأصل والظاهر. فالأصل أن الذي بيده العمامة تكون له، هذا ما يسمى بوضع اليد، فالشيء لمن هو بيده، هذا الأصل. لكن هنا تعارض الظاهر، الظاهر ما هو؟ هنا تعارض الأصل والظاهر، فالأصل أن الذي بيده العمامة تكون له، والظاهر أنها لهذا الذي ليس عليه عمامة، وقد لحقه يقول عمامتي عمامتي. فهنا نقول القول قول المدعي، لأن معه بينة تدل على أنه صادق، وهو كونه ليس عليه عمامة، وذاك عليه عمامة وبيده عمامة، ثم هو هارب أيضا، وهذه قرينة ثانية تدل على أنه قد أخذها من المدعي. كل هذه الأمثلة الثلاثة دليل على أن البينة لا يلزم أن تكون شهودا، فقد تكون البينة قوة الظاهر فيعمل به، ولا يكلف أحد بالشهود ولا الثاني باليمين. قال علامة بن سعدي رحمه الله ويختلف نصابها وحالها باختلاف المشهود عليه. قال ابن تيمية رحمه الله فمن البينات ما نصابها أربعة رجال كالزنا واللواط، ومنها ما بينته رجلان كالسرقة. هنا ترك بين الأربعة والاثنين، هناك ثلاثة. من يعرف متى يكون الشهود ثلاثة؟ رجل ومات. لا الثلاثة، ثلاثة رجال في ثبوت دعوة لإعصار. إذا ادعى رجل أنه أصابته فاقة، فمتى تحل له المسألة؟ ورد في الحديث حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجة أن فلانا أصابته الجائحة، فتحل له ماذا؟ السؤال. لا تحل المسألة إلا لثلاثة، منهم من ادعى أنه أصابته الفاقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترط أن يقوم ثلاثة من ذوي الحجة فيشهدون أن فلانا أصابته الفاقة، فتحل له المسألة. طيب، هنا ثلاثة شهود في مسألة ثبوت الإعصار لمن ادعى ماذا؟ أنه أصابته فاقة وجوع. طيب، ومنها ما بينته رجلان كالسرقة، ومنها ما بينته رجل وامرأتان كالأموال وما يلحق بها، ومنها ما بينته رجل ويمين المدعي. هناك إذا نضيف إليه، قد يكون البينة شاهد واحد، مثل الطبيب يشهد على بعض الأمراض والجروح ونريد ماذا؟ كشف الطبي، ولا يوجد اثنين، فهنا يقبل ماذا؟ شهادة واحد، أو أربعة نسوة، أو امرأتان، أو امرأة واحدة، على اختلاف في ذلك عند العلماء. قد تكون امرأة واحدة أيضا فيما لا يتبع فيه إلا النساء، مثل عيوب النساء، وكذلك قضية الولادة، وكذلك الرضاع، فتقبل فيها امرأة واحدة، كذلك تارة تكون ماذا؟ البينة لوصا ولدخا كما تقدم معنا مع أيمان المدعين كما في قسامة، وتارة نقولا من غير رد اليمين، وتارة يمينا مردودة مع نقول المدعى عليه، وتارة علامات يصفها المدعي كما في اللغة وسيأتي معنا. إذن هناك أنواع كثيرة جدا للبينة. قال ابن سعدي رحمه الله: فإن لم يأتي ببينة تشهد بصحة دعواه فعلى الآخر اليمين التي تنفي ما ادعاه المدعي. وكذلك إذا ثبت الحق في ذمة الإنسان ثم ادعى أنه خرج منه بقضاء أو إبراء أو غيرهما. القضاء هو الأداء. إذا ثبت الحق في ذمة الإنسان، هو كان معترف أن لك علي 100 دينار، ثم ادعى أنه خرج منه بقضاء، أديت لك دينك، قضيت دينك، أو بإبراء أن المدعى عليه أو صاحب الحق أسقطه عني، أنك أسقطت عني. فهنا ما هو الأصل؟ قال: فالأصل بقاؤه، فإن جاء ببينة تشهد بدعواه، وإلا حلف صاحب الحق أن حقه باق ولم يستوفه وحكم له به. هنا أيضا صاحب الحق هو مدعي ولا مدعى عليه؟ مدعى عليه، لأن الأول يدعي أنه قضى الدين، أعطيتك الدين، أعطيتك فلوسك، أو يقول أنت أبرأتني من حقك، أسقطت الحق عني، فهو مدعى عليه. فإما أن يأتي هذا الرجل بالشهود يثبت بذلك قوله، أو أنه أن المدعى عليه صاحب الحق ماذا؟ يحلف ويحكم له بذلك. قال: وكذلك من ادعى استحقاقا في وقف أو ميراث فعليه إقامة البينة التي تثبت أو تثبت السبب الذي يستحق به ذلك، وإلا لم يثبت له شيء. فإن كان المال بيد من لا يدعيه لنفسه كاللقطة والأموال التي يجهل أربابها، فبينة المدعي أن يصفه بصفاته المعتبرة. قال ابن تيمية رحمه الله: ففي اللقطة إذا جاء إنسان وقال: هذه لي، قلنا: صفها لنا. فإذا وصفها وانطبق الوصف عليه أعطيناه إياه بدون يمين وبدون شهود، لأن من هي بيده لم يدعها لنفسه، حتى نقول لا بد للمدعي بينة. فإن لم يصفها بأوصافها فإنها ليست له. وعلى هذا فبينة صاحب اللقطة وصفها بما ينطبق على اللقطة. ولذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعرف حفاصها ووكاءها ثم عرفها سنا. إذن العفاص هو الوعاء، والوكاء هو الحبل الذي يربط به. فما فائدة هذه المعرفة؟ فائدتها أن الرجل صاحب اللقطة إذا جاء فأنت تعرف الوعاء الذي فيه اللقطة والوكاء الذي، إذن تعرف المواصفات، فيطالب ما هي صفة اللقطة التي تدعيها. فإن بين المواصفات كلها، هي حقيبة لونها أحمر في داخلها بطاقة مدنية و20 دينارا وقلما إلى غير ذلك من الأوصاف، فانظر إلى اللقطة هل تنطبق عليه هذه الصفات أو لا. إن انطبقت أخذها بدون يمين ولا شهود. طيب. قال: فبينة المدعي نصبها بصفات المعتبرة، وجميع الدعاوى مضطرة إلى هذا الأصل والله أعلم. ويقارب هذا الأصل الذي بعده، وهو القاعدة 11: الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. قال: هذا أصل كبير يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حين شكى إليه الرجل يجد الشيء وهو في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي حتى يتيقن أنه أحدث. فمتى تيقن أمرا من الأمور أو استصحب أصلا من الأصول فالأصل بقاء ذلك الأمر المتيقن، فلا ينتقل عن ذلك بمجرد الشك حتى يتيقن زواله. قال ابن تيمية رحمه الله: تبان هذه القاعدة 11، وهي كما قال المؤلف قريبة من القاعدة السابقة. هذه القاعدة إما أن نقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، والعبارة الثانية اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك من القواعد 5 الكبرى المتفق عليها بين العلماء. وهذه القاعدة تبا متفق عليها بين العلماء، اليقين لا يزول بالشك. وكذلك قريب منها الأصل بقاء ما كان على ما كان. وهناك أيضا سير أخرى أقل شمولا من هذه، مثل قولهم الأصل براءة الذمة، الأصل في الصفات العارضة العدم، القديم يترك على قدمه، ونحو ذلك من العبارات والقواعد المسوغة في هذا المعنى. هذه القاعدة شاملة للعبادات والمعاملات وكذلك العقوبات وغيرها من الأقضية والأبواب الفقهية. كذلك قيل في هذه القاعدة أنها تتضمن ثلاثة أرباع علم الفقه، لأنها شاملة لثلاثة أرباع علم الفقه. والنووي رحمه الله يقول إنها قاعدة مضطردة لا يخرج منها إلا مسائل قليلة، فهي قاعدة عظيمة وقاعدة كبرى من القواعد الكلية الخمس الكبرى، اليقين لا يزول بالشك. طبعا بالنسبة لمعنى القاعدة، قالوا أن ما كان ثابتا متيقنا لا يرتفع بمجرد طروق الشك عليه، شيء ثابت متيقن فهذا لا يرتفع هذا اليقين بمجرد طروق الشك عليه، لأن الأمر اليقيني لا يعقل أن يزيله ما هو أضعف منه، فبل لابد ما كان مثله أو أقوى منه أو أقوى منه. فهذه القاعدة يندرج تحتها الفروع الكثيرة الفقهية، والمؤلف رحمه الله ذكر جملة من هذه الفروع وسيأتي الفروع وسيأتي معنا. قال ابن تيمية رحمه الله: والشك هنا يشمل الشك في وقوع الشيء والشك في ثبوته شرعا. الشك في وقوع الشيء مثل الشك في خروج الريح من الإنسان، هل خرج منه الريح أو لا، ويترتب عليه نقض الوضوء وعدم نقضه. والشك في ثبوته شرعا، هل هذا الشيء ثابت شرعا أو لا، مثل اختلاف العلماء الشك في القي، هل القي ناقض للوضوء أو ليس ناقضا للوضوء شرعا. لكن هنا لابد أن ننبه على أمر نبه عليه شيخ الإسلام وكذلك ابن القيم، قالوا ينبغي أن يعلم أنه ليس في الشريعة شيء مشكوك فيه البتة. كون المسألة شكية ومشكوك في هذا بالنسبة للمكلف، وليس في أصل الأمر أن المسألة هي شكية أو مشكوك فيها. قال إنما يعرض الشك للمكلف بتعارض أمارتين فساعدا عنده، فتصير المسألة مشكوكا فيها بالنسبة إليه، فهي شكية عنده، وقد تكون ظنية عند غيره أو ظنية عنده في وقت آخر، وقد تكون قطعية عند الآخرين. فليس هناك شيء في الشك في الشريعة مشكوك فيه، وإنما يعرض الشك للمكلف لتعارض الأدلة أو لتعارض الأمارتين، فقد تكون شكية عنده، ظنية عند غيره، أو ظنية عنده في وقت آخر، أو تكون ماذا؟ قطعية عند الآخرين. فهذا التنبيه مهم في هذا الأمر. فمثلا قال: فمثلا إذا قال قائم القي ينقض الوضوء، فنقول أين الدليل؟ فهذا رجل متوضئ ويقين الوضوء باق، فأين الدليل الذي يزول به اليقين؟ فإذا جاء بحديث ضعيف يدل على انتقاض الوضوء بالقي فإننا لا ننتقل عن الأصل ولا نقول بالنقض. إذن هنا شخص توضأ ثم قاعد، إذن وضوءه ثبت بدليل شرعي أنه أتى بغسل الأعضاء الأربع وجميع شروط أركان الوضوء، فثبت وضوءه بماذا؟ بدليل شرعي. ثم لما قاعد فهل القي ناقض أو لا؟ إذا قال أنه ناقض وأتى بحديث، هذا الحديث ورد بماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قاعد فأفتر فتوضأ، وهذا الحديث ضعفه كثير من العلماء. فالشيخ ابن عثيمين يقول هنا ثبت وضوءه بيقين فلا يخرج إلا بيقين مثله، فهذا الحديث لا يعارض به ما ثبت به الوضوء وهو الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة، فلا نخرج من الأصل وهو ثبوت الوضوء إلا بيقين. فهنا الشك في ثبوت هذا الشيء شرعا، فهنا مذهب اختيار الشيخ ابن عثيمين أن القي لا ينقض الوضوء. والمشهور من المذهب الحنابلة انتقاض الوضوء بالقي إذا كان كثيرا. قال: كذلك لو قال قائل إذا تمت مدة المسح على الخفين انتقض الوضوء. قلنا كذلك قال أن هذا مجرد فعل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاع فأفطر فتوضأ، ومجرد فعل لا يدل على الوجوب لأنه خال من الأمر. هذا دليل آخر، أولا أن الحديث الوارد في نقل الوضوء بالقيء ضعيف فلا يصلح للاحتجاج، ثم إنه مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب لأنه خال من الأمر. طيب، قال كذلك لو قال قائل إذا تمت مدة المسح على الخفين انتقض الوضوء، قلنا لا ينتقض لأن الوضوء ثبت بمقتضى دليل شرعي، فلا يمكن أن ينتقض إلا بدليل شرعي. هذه مسألة أخرى، إذا تمت مدة المسح على الخفين انتقض الوضوء، أي فيجب عليه إذا أراد أن يصلي مثلا أن يستأنف الطهارة، لكن قلنا لا ينتقض، أي نحن ثبت الوضوء بدليل شرعي فلا ننتقل من هذا الأصل اليقين إلا بدليل شرعي. مثال ذلك، مثال هذه المسألة، إذا مسح يوم الثلاثاء يوم الأربعاء الساعة 12 الظهر، أليس كذلك؟ يوم الثلاثاء، فيوم الأربعاء الساعة 12 ظهرا انتهت مدة المسح، أليس كذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المسح للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، يوم وليلة هي بالساعات، إذا 24 ساعة من 12 ظهرا إلى 12 ظهرا. طيب، انتهت مدة المسح، فهل هذا دليل على انتقاض الطهارة؟ لو أن إنسانا في اليوم الثاني ساعة 12 ظهرا هو على الوضوء بس بالمسح وانتهت مدة المسح، فهل نقول انتهت المدة وانتقض وضوءه فلا يجوز لك أن تصلي إلا بوضوء جديد؟ الشيخ يرى أنه لا ينتقد الوضوء بتمام إتمام مدة المسح، قال لأن الوضوء ثبت بمقتضى دليل شرعي فلا يمكن أن ينتقد إلا بدليل شرعي. هنا أيضا المذهب عند الحنابلة نقض الوضوء بانتهاء المدة، نقض الوضوء بانتهاء المدة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول ولا دليل على ذلك من كتاب الله ولا من سنة رسول الله ولا من إجماع أهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم وقت مدة المسح ليعرف بذلك انتهاء مدة المسح لا انتهاء الطهارة، انتهاء الطهارة. إذا معنى ذلك أنه لا يجوز لك أن تمسح بالخفين، أن تمسح بالخفين بعد هذا الوقت، بعد 12 من يوم الأربعاء ليس لك أن تمسح على الخفين، وليس هذا الدليل على انتهاء الطهارة أو نقض ماذا؟ الطهارة. فالصحيح أنه إذا تمت المدة والإنسان على طهارة فلا تبطل طهارته لأنها ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا ينتقد إلا بدليل شرعي آخر. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا، أن انتهاء مدة المسح ليس دليلا على نقض الوضوء، وإنما هنا يدل على أنه لا يجوز لك المسح بعد ذلك. طيب، قال كذلك لو قال قائل إذا خلع الخفين أو الجوربين بعد مسحهما انتقض وضوءه، قلنا لا ينتقض لأن الوضوء ثبت بمقتضى دليل شرعي فلا يمكن أن ينتقض إلا بدليل شرعي. هذه المسألة أيضا فيها أربعة أقوال للعلماء، وما ذكره الشيخ هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكروا قياس ذلك على ماذا؟ على مسح الإنسان على شعر رأسه، لو أن إنسانا على رأسه الشعر الكثير فتوضأ ومسح على الشعر أي لم يصل يده أو يديه إلى البشرة ثم إنه حلق شعر رأسه، فهل نقول الآن انتقض وضوءه لأن الممسوح قد زال فلا بد أن تمسح على الأصل؟ قال لم يقل بذلك أحد من العلماء أن الوضوء قد ينتقد بماذا؟ بحرق شعر الرأس بعد المسح عليه، قالوا كذلك هنا في الممسوح من الخفين، فإذا خلعت خفين فلا ينتقد الوضوء بخلع الخفين. طيب، قال ابن سعيد رحمه الله فيدخل في هذا بعض مسائل الأصل الذي قبله، ويدخل فيه أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث هل حصل له؟ من هنا بداية يعني بيان الفروع المندرجة تحت هذه القاعدة، اليقين لا يزول بالشك، أو الأصل بقاء ما كان على ما كان. يدخل فيه إيه؟ قال ويدخل فيه أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث هل حصل له موجب من موجبات الطهارة وناقض من نواقضها، فالأصل بقاء طهارته والطهارة أصل. سورة المسألة، لو أن شخصا خرج من بيته الساعة الثامنة، عند الخروج دخل الحمام وتوضأ، فهو على يقين من الوضوء، ذهب إلى الدوام واشتغل في عمله ثم قام إلى صلاة الظهر، فشك هل حصل له الحدث أثناء الطريق أو خلال 3-4 ساعات هذه أو لا، فهو متيقن على الطهارة أنه تطهر في بيته وخرج، وشك في الحدث في السيارة في الطريق عند جلوسه هل حصل له ناقض، هل دخل الحمام أو لا. فهذه هي سورة المسألة، أن الإنسان متيقن من الطهارة وشك في حصول الحدث موجب من موجبات ماذا؟ الطهارة. فالأصل بقاء طهارته، نقول لا أنت على الطهارة ما دام، لأن الأصل بقاء ما كان استصحاب الأصل، أنك لما خرجت توضعت وأنت على يقين من الوضوء، فنستسحب هذا الأصل إلى موضع الشك، فاليقين لا يزول بالشك. والطهارة قال الأصل بقاء طهارته والطهارة أصل كل شيء، أي أن الأصل في الأشياء الطهارة، وهذه قاعدة تقدمت معنا أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، وهناك بعض الخلاف في هذه المسألة، لكن هذا هو قول الجماهير أن الأصل في الأشياء الطهارة. فمتى شك؟ قال فمتى شك الشاك في طهارة ماء أو بقعة أو ثوب أو إناء أو غيرها بنى على الأصل وهو الطهارة، ولا يلزمه غسلها، ولا يلزمه غسل شيء من هذه الأمور المذكورة. قال عثيمين رحمه الله وإذا كان قد تنجس أو أحدث فإنه يبني على الأصل أيضا، فلو أنه تيقن أنه أحدث بعد غروب الشمس وشك هل توضأ أو لا، فالأصل بقاء الحدث كما سيأتي ولو أصاب ثوبه بعد غروب الشمس، تيقن أنه دخل الحمام وخرج ولم يتوضأ، ثم لصلاة المغرب شك هل توضأ أو لم يتوضأ، فحدثه على يقين ووضوءه على شك، فنحن نقول اليقين لا يزول بالشك. اليقين هنا أنك على غير الوضوء، أنك على الحدث، فيجب عليك أن تتوضأ، وكذلك في موضوع النجاسة. قال فالأصل بقاء الحدث كما سيأتي ولو أصاب ثوبه نجاسة وشك هل غسله أو لا، فالأصل بقاء النجاسة. قال ابن سعدي رحمه الله ومن ذلك لو أصابه ماء من ميزاب أو غيره أو وطئ رطوبة، ومن ذلك من مسائل اليقين لا يزول بالشك، يعني هي هذه كلها فروع من أبواب متفرقة في الطهارة في الصلاة في كذلك في المعاملات وغيرها، كما تقدم معنا أن هذه القاعدة تضمنت ماذا؟ 3/4 علم الفقه. تفضل. قال من ذلك لو أصابه ماء من ميزاب أو غيره أو وطئ رطوبة لا يدري عنها، فالأصل الطهارة، ومن تيقن أنه محدث وشك هل تطهر أم لا فهو على حدثه، ومن شك هل صلى ركعتين أو ثلاث جعلها ركعتين وسجد للسهو، وكذا لو شك في عدد الطواف أو السعي أو عدد الغسلات المعتبرة بنى على الأقل. غسلات المعتبرة فيما يشترط فيه العدد، مثل الغسل فيما من ولوع الكلب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب، أولاهن بالتراب، أو وعفرهن الثامنة بالتراب، على اختلاف الروايات. فهنا شك في عدد الغسلات، هل غسل هذا الإناء غسله 7 مرات أو 6 مرات، فإنه يبني على ماذا؟ على الأقل، لأنه اليقين، اليقين هو الأقل. إذا شك بين 6 و7، أليس 6 هو اليقين والشك في السابق؟ يعني هل فعل 6 ولا 7؟ إذن 6 يقين والسابع هو المشكوك فيه. قال ابن عثيمين رحمه الله لأن اليقين، لأنه اليقين، يعني الأقل لماذا يبني على الأقل؟ لأنه اليقين، لأنه اليقين، وهذا إذا لم يغلب على ظنه أحد الطرفين، فإن غلب على ظنه فإنه يبني عليه. وقد سبق لنا في كلام المؤلف أن العبادات يكتفى فيها بغلبة الظن، وجاءت السنة بهذا. ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه. هذه مسألة مختلف فيها، ومنهم من فرق بين المنفرد والإمام. قالوا بالنسبة للمنفرد فإنه يبني على الأقل وهو على اليقين وهو الأقل، وبالنسبة للإمام في الصلاة فإنه يتحرى ولا يبني على الأقل، وإنما يتحرى على غالب الظن. لماذا؟ قالوا لأن الإمام خلفه من ينبهه إن أخطأ، فإنه يتحرى هل صلى 3 ركعات أو 4. فإذا غلب على ظنه أنها 4 فإنه يقوم، إن كان مخطئا سبحوا عليه نبهوا عليه، فإن وراءه من ينبهه، بخلاف المنفرد فإنه ليس هناك من ينبهه، فلذلك هو يبني على اليقين وهو الثلاثة بين 3 و4. طيب. قال: وعليه فنقول: إذا كان الشيء مما يكفي فيه غلبة الظن فإنه يبني على غلبة الظن، فإذا شك هل صلى 3 أو 4 وغلب على ظنه أنها 4 فهي 4 ويسجد للسهو. وكذلك يقال في عدد السعي وفي عدد الطواف: فإذا شك هل هذا هو 7 أو 6 وغلب على ظنه أنه 7 انتهى طوافه، وإذا غلب على ظنه أنه 6 فإنه يأتي 7، وإذا تردد ولا ترجيح عنده قلنا يأتي 7 ولا يسجد للسهو، ولا يسجد للسهو، لأن ليس هناك السجود في الطواف والسعي، لأن أصل هذه العبادة ليس فيها سجود، فكيف يكون هناك سجود للشك فيها؟ وهذا مما يدل على أن الحديث المروي في أن الطواف بالبيت صلاة لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. مراتب الإدراك للأشياء، العلماء ذكروا هناك مراتب 4 أو 5: اليقين وغلبة الظن والظن والشك والوهم. هذه هي مراتب الإدراك. إدراك الشيء إما أن يكون بيقين، أو يكون بغلبة الظن، أو يكون بالظن، أو يكون بماذا؟ بالشك، أو يكون الوهم. وكل واحد له تعريف، وكل واحد أعلى مرتبة عن الذي يليه. طيب. وهم؟ قال: ومن عليه صلوات متعددة. إذا تريدون مثلا اليقين، قالوا هو العلم وزوال الشك، هو ضد الشك. اليقين هو ضد الشك، والشك ضد اليقين. غلبة الظن أن يكون هناك تردد بين الوجود والعدم، لكن مع رجحان أحدهما وترك الآخر، يعني ترجح لديه أحد الجانبين بحيث طرح الجانب الآخر تماما، فهذا غلبة الظن. أما الظن هو التردد بين الوجود والعدم مع ترجيح أحد الجانبين لكن عدم اطراح الجانب الثاني، فهذا الظن. والشك هو التردد بالتساوي، لا يترجح عنده أحد الجانبين، الوجود على العدم أو العدم على الوجود، فالشك يكون التساوي. والوهم أقل من ذلك، الوهم أقل من ذلك. قال الرازي: التردد بين الطرفين إن كان على السوية فهو على الشك، وإلا فالراجح ظن والمرجوح وهم. قال: ومن عليه صلوات متعددة. هذه سورة أخرى للقاعدة، للفروع المندرجة تحت القاعدة. أو صيام أبرأ ذمته مما عليه وجوبا. قال ابن تيمية رحمه الله: فإذا شك هل عليه 5 أيام أو 6 فالأصل أنها 5، وإذا شك في ترك صلاة من يوم ولم يدري أي صلاة هي فإنه يصلي 5، لأن كل صلاة تحتمل أنها هي. وقيل يصلي 4 و3 و2، 4 لأنها صالحة للظهر والعصر والعشاء، وهذا مبني على أنه لا يجب تعيين الصلاة المفروضة، و3 لأنها صالحة للمغرب، و2 لأنها صالحة للفجر. ولكن الصحيح في هذا أن يتحرى ويتفطن ويتذكر حتى يتبين له. إذا شك هل عليه 5 أيام أي من الصيام مثلا أو 6، فالأصل أنها 5 لأنها اليقين، أليس كذلك؟ هنا: وإذا شك في ترك صلاة من يوم ولم يدري أي صلاة هي. دقق النظر في هذا، كان في العبارة شيء. وإذا شك في ترك صلاة من يوم ألا يستقيم أن نقول إذا تيقن أنه في ترك يعني صلاة من يوم، هو متيقن أنه ترك صلاة من يوم لكن لا يدري أي صلاة هي، ألا يستقيم العبارة هكذا؟ هو على يقين أنه ترك صلاة واحدة في يوم من الأيام، ولكن الشك حصل في تحديد هذه الصلاة، أي صلاة هي؟ هل هي صلاة الفجر، صلاة الظهر، العصر، المغرب، العشاء؟ إذا الشك ليس في ترك الصلاة، هو متيقن أنه ترك صلاة من الصلوات الخمس، ولكنه لا يدري، الشك حصل في تحديد هذه الصلاة. يبدو لي الله أعلم أن العبارة تستقيم هكذا، أو يكون الشك في الأمرين، الله أعلم، قد يقال مثلا شك هل ترك الصلاة أو لا، ثم أيضا لا يدري أي صلاة هي، فربما يقال هذا أيضا، لكن المتبادر إلى الذهن أنه متيقن أنه ترك صلاة من الصلوات الخمسة، ولكنه شك في تحديدها أي صلاة هي. قال ابن سيدي رحمه الله: ومن شك في أصل الطلاق أو في عدده بنى على الأصل وهو العصمة. في أصل الطلاق هل طلق أو لم يطلق، هذا الشك في أصل الطلاق، عنده أكثر من زوجة فشك هل طلق إحدى زوجاته أو لا، أو في عدد الطلقات، هو متيقن أنه طلق لكن لا يدري هل طلق مرة طلقة واحدة أو طلقتين، بنى على الأصل وهو العصمة. العصمة في أصل الطلاق أنه لم يطلق، إذا كان على الشك فالأصل أن المرأة زوجته وأنها غير مطلقة، وكذلك في العدد فإنه يأخذ بالأقل، فإنه يأخذ بماذا؟ بالأقل، فإن الأصل أنها زوجته وأنه لم يطلق إلا الأقل. قال ابن عثيمين رحمه الله: فلو أن إنسانا شك هل طلق امرأته أو لا فإنها لا تطلق، وإن كان عنده أكثر من زوجة وطلق إحداهن وشك في من طلق فإنه يقرع بينهن، ولو قال لزوجته: إن كان هذا الطائر غرابا فأنت طالق، ومضى الطائر ولم يدري ما هو، فإنها لا تطلق لأنه لم يتيقن أنه الغراب الذي علق عليه الطلاق، فهذه قاعدة تفيد الإنسان في كل شيء. مسألة من الأمور، مسألة من الأمور التي لا اعتبار للشك فيها؟ الجواب: الشك لا يعتبر في أمور ثلاثة. الأول: إذا كان مجرد وهم بأن ينطرح في ذهنه أنه أخطأ، وهذا لا يلتفت إليه لأنه وسواس. الثاني: إذا كثرت الشكوك معه فصار كلما فعل عبادة من طهارة أو صلاة شك فيها. الثالث: إذا فرغ من العبادة إلا إذا تيقن. يقولون لا عبرة بالشك بعد الفراغ من العبادة، انتهى من الصلاة ثم شك هل سجد سجدتين أو سجدة واحدة، فهنا لا عبرة بهذا الشك بعدما فرغ من العبادة إلا إذا تيقن، إلا إذا تيقن بعد فراغه من العبادة أنه أخطأ فيجب أن يصحح الخطأ. فلو سلم الإنسان من صلاته وشك هل صلى ثلاثا أو أربع فلا يلتفت لهذا لأن الصلاة انتهت وبرئت ذمته. وكذلك لو انتهى من طوافه وشك هل طاف سبعا أو ستا فلا يلتفت لهذا الشك، لكن فلا يلتفت لهذا الشك لو انتهى، يعني كلها مبني للمعروف، فلا يلتفت لهذا الشك، لكن لو تبين أنه لم يطف إلا ستا وجب عليه أن يكمل أو أن يستأنف حسب الخلاف بين العلماء في حكم الموالاة في الطواف. قال ابن سعدي رحمه الله: ولو شك هل خرجت المرأة من العدة فالأصل أنها في العدة، وإذا شك في أصل الرضاع أو في عدده فكذلك يبني على اليقين، ومن رمى صيدا مسميا ثم وجده قد مات ولم يجد فيه إلا أثر سهمه بنى على الأصل، وأنه مات بسهمه فهو حلال، فكل شيء شككنا في وجوده فالأصل عدمه، فالأصل عدمه، وكل شيء شككنا في عدده فالأصل البناء على الأقل لأنه اليقين، وأمثلتها كثيرة جدا. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.